السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل علام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح باب عشرة النساء، قال: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فالمرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما يكون في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. فلا ترجو أو تبحث عن الكمال، فالكمال لله عز وجل، والعصمة لمن عصمه الله. الرجال قوامون على النساء، لكل واحد من الزوجين حق وله حق، لكل من الزوجين حق وعليه حق. فعلى كل واحد منهم أن يبذل الحق الذي عليه بطيبة من نفسه، دون أذية ودون مماطلة، لتبقى الحياة بينهم سعيدة. وهذا من صلاح الأسرة إذا تفاهموا وتعاونوا وتواضعوا. أما إذا كان كل منهم يريد الكمال من صاحبه، وكأنه يدعي العصمة لنفسه، فلا تصح الأحوال. فلذلك يجب على كل واحد منهم أن يبذل الحق الذي عليه عن طيبة من نفسه، دون مماطلة ودون تقصير متعمد. وعلى الطرف الثاني أن يغض البصر ويتسامح ويسقط بعض الأشياء التي قد يعجز عنها صاحبه. فإذا حصلت هذه الأمور صلحت الأحوال وعمر البيت، وسلموا من المشاكل والمرافعات. فلذلك ينبغي التعاون والتراحم والتفاهم. الزوج عليه النفقة من سكنى، من كساء، من طعام وشراب، من كل ما يحتاج إليه عادة، يبذله بالمعروف بقدر ما يستطيع، لا يقصر فيما يستطيع فيبخل أو يشح ويقتر ولا يسرف. وعلى المرأة خدمة الزوج، القيام بشؤونه، تلبية طلباته في فراشه أو غيره، وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه، وألا تدخل بيته من لا يرضاه. هكذا ينبغي لنا التعاون. فالبيت السعيد هو الذي يسلم من المشاكل والمنازعات والمرافعات. وعلى كل حال قد لا يحصل كل ما تريد منها، وقد لا يحصل لها كل ما تريد منك، إما عجزا وإما تساهلا في بعض الأشياء أو عجزا مؤقتا. فعلى كل حال يجب علينا أن نمتثل قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. لا تقصر فيما تستطيع ولا تتكلف ما لا تستطيع، ولا تكلف أيضا ما لا تستطيع. إذا طلب الرجل زوجته وأبت من غير عذر شرعي باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وإذا خرجت من بيته من غير إذنه فهي ملعونة حتى ترجع. لكن ينبغي له أن يعينها على صلة أرحامها، بر والديها، التعرف على جيرانها إذا كانوا جيران طيبين يزورونها وتزورهم. لكن أيضا لا يتساهل معها في أمور شرعية، في تبرج أو اختلاط أو نحو ذلك مع أولاد العم، أو يعني لو كان بعض العوائل يتساهلون يجتمع رجالهم ونساءهم، هذا خطأ كبير، فهذا لا يرضاه ولا ينبغي لها أن تفعله لا سرا ولا جهرا. فلو قصرت في شيء وبدا منها نشوز وعصيان وتقصير ينصحها يعظها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الموعظة والتذكير، تورد الآيات والأحاديث والمواعظ التي تبين حقك عليها وتبين واجبها نحوك. فإن نفعت فهذا هو المطلوب. المؤمن هين لين، والحق ضالة المؤمن. إذا كانت عاقلة ومؤمنة فإنها ستقبل وترجع. لكن لو امتنعت ولم تنفع معها الموعظة فاهجرها في الكلام 3 أيام وفي المضجع ما شئت حتى تتأدب. فإن نفع ذلك، وإلا كما يقال آخر العلاج الكي. إذا لم يكن إلا المنية مركبة أو إلا المسنة مركبة فما حيلة المضطر إلى ركوبها؟ قد يضطر إلى ضرب، لكن ضربا غير مبرح، تأديبا لا تعذيبا. فاضربوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وخير الرجال من يربي زوجته تربية إسلامية سالمة من ما يشوبها من الأشياء التي قد تفسد العشرة، يربيها على الإسلام، يربيها على تعاليم الإسلام. فإذا كانت تربيتها إسلامية فإن دينها وإيمانها يمنعها من أن تقصر أو ترتكب ما لا ينبغي لها ارتكابه. والرجل إذا كان يخاف الله ويتقيه لا يظلمها أيضا ولا يبغي عليها سبيلا ظلما وعدوان. إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، إن أحببتها أمسكها وأحسن إليها وإن كرهتها فلا تظلمها. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يريد أن يشتكي إليه زوجته في شيء من التقصير، فلما وقف عند باب عمر وهو أمير المؤمنين فإذا هو يسمع بينه وبين زوجته بعض ما يكون من الكلام، فاقتنع الرجل ورجع إلى أهله يعلم أن الصفا وعدم التقصير في بعض الأمور مستحيل والكمال مستحيل، لكن عمر أحس بأنه جاء أو طرق الباب أو، فالمهم أنه خرج وناداه فقال يا أمير المؤمنين أنا جئت ليشتكي إليك أهلي فإذا عندك ما ليس عندي يعني مثل اللي عندي أو أكثر. قال يا أخي ما دام أنها قائمة بواجبي مربية لأولادي طابخة لطعامي غاسلة ثيابي إلى آخره، فإذا لماذا لا أتحمل منها وأصبر عليها؟ فعند ذلك انتهى، أخذ درس. وعلى كل حال يجب علينا أن نتعاون ويتحمل بعضنا بعض، وإلا ما تصح الأمور. أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منهم بعض الشيء حتى أنه آل منهن شهرا عليه الصلاة والسلام تأديبا لهن. ولا شك أن كل واحدة منهن تحبه أشد مما تحب نفسها يقين، لكن النفوس البشرية يطرأ عليها بعض الشيء ثم يغير مزاجها أحيانا، كما أن الرجل ينبغي يعني الأم والأب يربون البنت ويعلمونها واجب الزوجية قبل أن تفارق بيتها. وكذلك الابن أيضا يذكرونه بالواجب عليه. وقد أمرنا أن نختار لابننا الزوجة الصالحة نختار لبنتنا الزوج الصالح، فإن هذا هو الركيزة الأولى. إذا حصل الاختيار فهذا هو الأساس. نعم. وألا يمطله حق بحقه، يعني لا تنقص حقها، كما أنه لا ينبغي لها أن تنقص حقك تعمدا وعنادا وتساهلا وتقصيرا. أما عجزا أو غفلة خطأ فينبغي لنا أن نتسامح ونغض مما في أنفسنا، لأن الكمال صعب منك ومنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. قال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليهم من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. من أسباب الفرقة والخلاف والنزاع إذا كان للزوج أكثر من زوجة فمال إلى إحداهن دون الأخرى ولم يعدل، هذا من أسباب النزاع والشجار وفساد البيت. ومن أسباب ذلك أن بعض الرجال إذا جاء عند إحداهن صار يمدح الأخرى وينتقص هذه، يقارن بينهن: أنت ما تفعلين مثل أم فلان أو أم فلانة، وأنت وأنت وأنت وأنت، ثم يذهب إلى الثانية كذلك. وهذا من أسباب الحقد والبغضاء بينهن، مع أن بغض الزوجة لزوجة الأخرى تقريبا غريزة، لكن إذا صار هذا الرجل غير حكيم يزيد النار اشتعالا. فالواجب أن الإنسان إذا صار له أكثر من زوجة إذا جاء عند واحدة كأنه ليس له إلا هي، لا يمدح ولا يذم أبدا، وإذا ذهب إلى الأخرى كذلك، ما كأن له إلا هذه. فهذا مما تستقيم به الأمور بإذن الله وتصلح به الأحوال. وأناس نعرفهم عيانا، نعرفهم تماما أنهم ملتزمون بهذا، ولذلك ما شاء الله حياتهم من أسعد ما يكون. لكن هذا الثرثار الذي يطلق لسانه إذا جاء يمدح هذه وذم هذه يمدح هذا، هذا من سوء حظه هو. أما لو كان عاقلا ما يذكر الأخرى لا بخير ولا بشر، ما كان له إلا هي. والله عز وجل أوجب العدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل هو المساواة بينهن فيما يمكن المساواة فيه من النفقة، من السكنى، من الكساء، من المعاملة الحسنة. أما محبة القلب أو رغبة الجماع هذا لا يطالب به حسب حاجته ورغبته وميوله، وأما القلوب وأما المحبة فمحلها القلب. والذي يصرف القلوب هو الله عز وجل، ما يملك قلبه. ولذلك الله عز وجل يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. تقصر في حقها، تؤذيها، تسبها داخل خارج، فهي عندك معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الناس يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الذي يملكه الرب عز وجل ولا يملك الإنسان القلب، ما الطالب المحبة قد تكون واحدة أحب من الأخرى ما في شك، لكن القسم بالليالي أو النفقة أو غيرها لا، يجب أن تعدل. وإذا مال الرجل إلى إحداهن دون الأخرى يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل تشهيرا به، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة. والمقسطون هو العادلون في أهليهم وما ولوا، فالله عدل يحب العدل ولا يحب الظالمين. واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فلا تقصر في شيء تستطيعه، أما الذي ما تملكه محبة القلب أو رغبة في مواقعتها في جماع هذا لا تطالب به، لكن يجب عليك أن تعف وتحصن الأخرى. ليس معنى هذا أنك تتركها لا ذات زوج ولا مطلقة. فهذا الذي يجب أننا نلاحظه في حياتنا ونسير عليه في منهاجنا. فخير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتها خرجت قرعتها أخذها معه، ما يأخذ الصغيرة دائما أو يأخذ التي يحبها دائما مثلا. يعني أقول بعض الرجال ربما دائما يأخذ الصغيرة أو يأخذ التي يحبها أكثر والأخرى ما كأنها زوجة له، لا، يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، العدل والإنصاف. أسهم بينهن، إذا أردت مثلا أن تسافر وتريد أن تصحب معك بعض أهلك أقرع بينهم اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي لك أن تكرم واحدة وتهين الأخرى. وإذا قلتم فاعدلوا، حتى الكلام ما تلين الكلام لواحدة وتقصو على الأخرى. وإذا قلتم فاعدلوا. وعلى كل حال العدل قامت عليه السماوات والأرض، فالله عدل يحب العدل ولا يحب الظالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال من السنة، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. هذا من العدل، إذا صار الإنسان عنده زوجة أو زوجتان ثم أخذ أيضا تزوج أخرى إن كانت بكرا فمن حقها أن يقيم عندها سبع ليال متوالية. لماذا؟ لأنها جديدة على الأزواج فتحتاج إلى وقت تعرفه ويعرفها حتى يألف بعضهم بعض ويحصل الاتفاق والتفاهم، معرفة كل واحد منهم خلق الآخر ونفسيته، حتى يكون ذلك أحرى للاستمرار والبقاء. أما إذا تزوج الثيب فإنه يكفي أن يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم بين نسائه، يقسم بين نسائه يعني يدور عليهم كل ليلة عند واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال لها إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني يدور عليهن سبعا سبعا، فإنه ليس بك هوان على أهلك، يعني حقك ثلاث ليالي، لكن كنت ترغبين أن أقيم عندك سبع فسأفعل ذلك مع نسائي. فهذا من العدل، فليس هناك أعدل من عليه الصلاة والسلام من الناس أجمعين، فلنا في قدوة، فهو أعدل الخلق. أما المحبة لا شك أن أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها كما صرح بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. الحديث متفق عليه. قال: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. نعم، هذا من العشرة بالمعروف، وهذا من القسم والعدل. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بينهن، فأيتها خرجت قرعتها سافر بها، وكان يقسم بينهن ويعدل ويقول: اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وإذا المرأة أرادت أن تكرم زوجها وتطيب خاطره نحوها، حتى ربما أنها أحست أنه ربما يفارقها وهي لا تريد، أو أحست أنه قد يستغني عنها لكبر سنها مثلا، فوهبت يومها أو أسقطت نفقتها لأن الرب عز وجل قد رزقها من مصدر آخر، فتريد أن توفر عليه وتطيب خاطره، فذلك عائد إليها حقها إذا أسقطته. فلو قالت يومي وليلتي لك أعطها من شئت، أو قالت يومي وليلتي لفلانة من نسائك، فذلك جائز. ولذلك أم المؤمنين رضي الله عنها سودة لما كبر سنها وخافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، وهي تريد البقاء من أجل فضل أمهات المؤمنين، لتموت وهي على هذه الصفة حتى لا تحرم من هذه الفضيلة أنها من أمهات المؤمنين. خافت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلقها لما كبر سنها، فوهبت يومها وليلتها لعائشة لأحب نسائه إليه، فقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقسم لنسائه يوما وليلة ولعائشة يومين وليلتين. والمعتبر من القسم الصحيح هو الليل، لمن كان عمله وشغله في النهار، لأن النهار طلب معيشة، قل ما يستطيع الإنسان أن يجلس في بيته ساعات كثيرة من النهار لأنه في طلب رزقه. لكن في الليل يأوي الإنسان، سينام يرتاح، لا بد أن يكون عند واحدة منهن. ولا ينبغي ولا يجوز أن يكون عند واحدة ليلتين وعند البقية ليلة الليلة، إلا إذا كانت وهبت إحداهن ليلتها لفلانة. أما من كان عمله ليلا كما هو الذي يحصل الآن في زماننا، وجود الأعمال شركات وغيرها، فإن القسم يعتبر بالنسبة له نهارا. وإذا كان له مثل زوجتان وأراد أن يجلس بعض الليالي دون أن يذهب إلى واحدة منهن، فإنه يعطي كل واحدة ليلة وليلتين، يكون حر فيها، لكن ما يذهب إلى واحدة منهن، حر فيها، يجي ينام وحده في مكان بكيفه. فإن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه وعنده رجل فطن، فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي كثير الصيام كثير القيام. قال جزاه الله خير وجزاك الله خيرا حيث أنك أثنيت على زوجك ومدحتيه وذكرتي بالخير. فلما ولت قال هذا الرجل الذي عنده يا أمير المؤمنين ما جاءت تمدح زوجها، جاءت تشتكيه. قال كيف؟ قال نعم، تقول إنه يقوم الليل يعني ما ينام عندها، ويصوم النهار يعني مقبل على الآخرة دون الدنيا ولا يلتفت لها، فهي تشتكيه مقصرة بحقها. فقال ردوها. فلما جاءت قال ماذا قلتي؟ فأعادت الكلام نفسه. ف فأحضر زوجها فسألوه فأقر بذلك. فقال عمر رضي الله عنه لهذا الرجل: أنت الذي عرفت قضيتهم، احكم بينهم. قال: أحكم، نفرض أن له 4 زوجات، كل واحدة كل ليلة عند واحدة، فإذا يكون هذه ليس لها إلا ليلة، إذا نقول له 3 ليالي أنت حر، أما ليلة فمن حقها هي، ليس لك حق أن تقوم الليلة كله وتهجرها وتهجر فراشها. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب فأنت قاض في البصرة. لما رأى فطنته وحكمته وأن الله ألهمه يعني الصواب، اختاره أن يكون حاكما بين الناس. فالمهم أن القسم إذا صنف ليس له إلا زوجة واحدة ما تلزمه إلا بليلة من 4، لأن الرجل ما يجوز أن يتزوج أكثر من 4، ليلة من 4 يجب وجوب أن يبيت عندها، ولا يلزم جماع المبيت، هي تستأنسه إذا رأته إلى جنبها. 3 ليالي هو حر. ولذلك سلمان رضي الله عنه لما جاء ضيفا عند أخيها بالدرداء، أخو في الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين الصحابة، فمن ذلك أن أبو الدرداء وسلمان إخوان آخى بينهم عليه الصلاة والسلام. فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى زوجته على حالة يعني رثة متبذلة، ليس يعني ما كأنها ذات زوج. فقال: ما لك يا أبو الدرداء هكذا؟ قالت: إن أخاك ليس له نظر ولا يفكر في شيء من أمور الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار، يعني ما كان عنده. فجلس له سلمان رضي الله عنه، فلما جاء بالغداء وضع الغداء عند سلمان وتأخر، قال: كل. قال: أنا صائم. قال: لا، أنا ما آكل حتى تأكل، إن لضيفك عليك حق. فلأنهم كلهم صحابة رضي الله عنهم، والكل منهم سريع إلى الإجابة وقبول الحق، تقدم وأكل مع أخيه. فلما جاء في النوم في الليل ألقى له فراشا ثم قام، قال: أين؟ قال: أصلي. قال: لا، نم. ولما نام بعض الليل قام، قال: أين؟ قال: أصلي. قال: لا، نم. حتى جاء آخر الليل قال: الآن قم أصلي. أراد أن يعطيه درس رضي الله عنهم، قال: إن لربك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقصوا عليه القصة وأخبروه بالخبر، قالوا: صدق سلمان يا أبا الدرداء. إذن من العشرة أن يعرف كل منا حق زوجته، وعلى الزوجة أن تعرف حق زوجها، وعلينا التفاهم والتعاون والتراحم والتغاضي أيضا عن الكمال لأن الكمال صعب، لكن التقصير المتعمد هذا هو الممنوع، والجور وعدم العدل هذا هو المحرم. وليس خير من كتاب الله وتوجيهه وهدي محمد عليه الصلاة والسلام، فأصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح حولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقية في الباب، نكمل الباب، باقي بقية في الباب، يلا نسرده علينا. قال رحمه الله تعالى: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. نعم، إذا كان مقصرا في حقها فليس له حق أن يضربها أو يهجرها. إذا كان مقصر فمعناه أنها هي تقابله بالتقصير، وهذا لا ينبغي أننا نتطاول البنيان، نتطاول أينا الذي يستطيع أن يغلب صاحبه بالخطأ والجزع، لكن علينا التعاون والتراحم والتسامح، هذا هو الواجب. نعم. قال: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان. نعم، الرب عز وجل يقول: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان بما تعملون خبير. إذا استفحل الخلاف وزاد وصعب فيما بينهما أن يتفقوا ويتآلفوا، نعم يجعل بينهم حكما من أهله وحكما من أهلها، فيبحثون عن أصل الخلاف وأسبابه، ويحاولون أن يحلون المشكلة والمسألة بقدر الإمكان للإصلاح والجمع عدم التفريق. فإن لم يمكن إلا ذلك، ورأوا أنه لا يمكن أن يتفقوا، فإنهم قد يحكموا بينهم بالفراق، سواء عاد فراقا مجانيا أو بمال. قد يكون الخطأ منها فيحصل الفراق مقابل عوض من المال تدفعه له، يكون خلع. أما إذا أمكن الإصلاح فهذا هو الأحسن إذا تيسر، فإن المؤمن لا يمكن أن يجد يعني المرأة كاملة، رضي منها أن سخط منها خلق رضي منها آخر، والكمال صعب. نسأل الله التوفيق. نعم. قال: فما فعل جاز عليهما، يعني الذي يحكمونه يمشي ما دام منهم نصبوهم حاكمين، خلاص ما حكموا به يكون ساري المفعول، الفراق أو اتفاق بمال أو بدون مال على حسب ما يريانه، على أن يريدوا أن يحصل على العدل والإصلاح لا يكون لهم هوى مع واحد دون الآخر. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين وعفاكم الله وعفاكم آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: رجل وقيد له على امرأة ومات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق، فما حقها من زوجها؟ حقها أن يفرض لها مهر مثلها من نسائها، يعني قريباتها كم مهورهن يفرض لها، وعليها العدة، عدة الوفاة، ولها الميراث. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: في قصة سلمان الفارسي مع زوجة أبي الدرداء، يقول هل نظره إلى لباسها وهل هذا كان قبل فرض الحجاب نظره إليها وإلى لباسها؟ لأنه ربما جاءت تفتح له الباب وهي متحجبة، وقد يكون قبل الحجاب فرأى يعني ليس عليها يعني إلا ثياب الرثة، ثياب المطبخ، ثياب الشغل في البيت، هذا هو الذي يتوقع. إما وقد يكون أيضا قبل أن يضرب عليه من الحجاب. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما هو الأفضل في الوضوء، المسح أم خلع الخف أو الشراب أو غيره؟ على حسب الحاجة، إذا كان أنك تحتاج إلى المسح وهو أيسر لك فيكون المسح أحسن في حقك، وإذا كان ترى أنك لست بحاجة إلى الخف وإلى الجوارب فالوضوء فغسل الرجلين يكون أحسن، هذا ما في إشكال، الله باح لنا هذا وشرع لنا هذا. الأصل هو الوضوء والمسح رخصة، فالحمد لله تيسير. السلام عليكم سؤال يقول: كيف الجمع بين قوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قوله عليه الصلاة والسلام يوم لحم نبت من سحت فالنار أولى به وبتعذيب الميت ببكاء أهله؟ وش الكلام الأول؟ وش يقول؟ ما الجمع بين قوله تعالى ولا تزر لا تزر وازرة وزر أخرى وبين قوله عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به وتعذيب الميت ببكاء أهله؟ إذا عذب الميت ببكاء أهله لا يعذب إلا إذا كان يعرف أن أهله إذا مات سينوحون عليه ويعملون الأشياء المحرمة، وقد رضي في نفسه في ذلك وأقرهم. إذا كان يعرف أن هذه عادة عندهم وفي نفسه أنه مقر لهم على ذلك، مثل ما كانوا في الجاهلية إذا قبل أن يموت يقول تعالوا أسمعوني ماذا ستقولون إذا مت، أهل الشعر يعطونه الشعر وأهل الكلام يعطونه الكلام وهكذا. أما إذا كان ليس له علم بذلك وأنه لو علم بذلك لا يقره، فالله عز وجل ما يعذبه. لا، كل لحم نبات على سحت. نعم. والحديث يقول: ما الجمع بين ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قوله عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به؟ إذا كان الذي يأكل الحرام هو الذي يجمع المال الحرام ويوكله أهله فهو الذي يعذب به. كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به إذا كان هو الذي يجمع المال الحرام ويأكله راضيا به ومفضلا له على الحلال. أما إذا كان أنه لا يدري عنه أو ليس له إلا هذا يعني مثلا الزوج يجمع الحرام ويطعمه أهله وليس لهم قوت إلا هذا، فالإثم عليه هو، هو الذي يتحمل ذلك. فإنه يجب أن الإنسان أن لا يطعم أهله إلا حلالا، فإنه مسؤول عن ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.